بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهينا من كتاب صلاة الخوف وبدأنا في فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، واثنان لا يصلى واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين، والسقط الصخر الذي لم يستهل صارخا. هذا باب صلاة على الميت، ويقال له صلاة الجنازة أيضا، وهو بفتح الجيم وكسرها أيضا، لغتان مشهورتان، اسم للميت في أثناء وضعه في النعش. فإذا لم يكن عليه ميت يسمى سرير ويسمى نعش أيضا، وهو من جنبزه يجنزه إذا ستره. نعم. قال المؤلف: يلزم في الميت أربعة أشياء، يعني يجب وجوبا كفائيا، يجب وجوبا كفائيا على الأحياء أن يغسلوا الميت، ولا تصح الصلاة إلا بتغسيله، ولكننا لا نبادر بتغسيله والصلاة عليه ودفنه إلا إذا تأكدنا من موته. نعم. لعلكم قد سألتم كثيرا عن بعض من كتب في هذا، قال من عاش بعد الموت أنهم يغسلون هذا الميت ثم يكفنونه ثم يصلون عليه ثم يذهبون به إلى المقبرة، وأثناء ما يوسدونه يجدون هذا الرجل أو هذا الميت يتحرك أو يفعل شيئا من ما يفعله الأحياء فيعيدونه. سمعتم بهذا وسمعت به كثير، بعضهم ألف في هذا كتبا، لكن هل فعلا الإنسان يموت ثم بعد ذلك يعيش بعد موته؟ حصل لبعضهم من يعالج في القرآن وهو ليس متمكنا في الفقه ولا في العلم ولا في العلم الشرعي، أنه يقول قد يحدث هذا ويخطأ الملك فيقبض روح فلان وهو لم يمت بعد، ثم يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يعيد روحه ويقبض فلان، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ لا يجوز، لا يجوز أن يقال هذا في حق الملائكة، وإنما الأمر أن هذا الشخص لم يمت بعد، قد يتوقف قلبه وقد أيضا تتوقف الحركة والنفس، ولا يزال هذا الشخص حي لكننا لا نعلم بذلك، وقد يستمر فترة ساعات، وهو ما يسمونه اليوم بالموت السريري، الموت الأكنليكي، الموت السريري. الآن نسأل الأطباء، نقول له هذا شخص يدخل في النعش أو في الغرفة المركزة العناية المركزة، ويوضع له أجهزة على قلبه وعلى صدره وعلى رأسه وعلى وعلى وعلى وعلى، ويتنفس تنفس اصطناعي، ومتى نحكم بموته؟ طبعا إذا أخذوا الأجهزة من على جسمه فإن هذا الشخص تتوقف حركته، وبناء عليه فإن أهل هذا الميت قد يرفعون دعوى على الأطباء وعلى هذا المستشفى إذا بادر قطع ذلك. طيب متى نحكم بموته؟ قالوا لا نستطيع أن نحكم بموته إلا إذا خرجت المسلمين، طبعا المسلمين يقول نحن نحكم بموته إذا مات، إذا خرجت روحه فنحكم بموته، أما إذا لم تخرج روحه فإننا لا نستطيع أن نحكم بموته. طيب كيف نعرف خروج الروح؟ يعني كان الفقهاء الفقهاء يقولون بأن تصدر رائحة من الجسم، بأن يلين الجسم قليلا فيفتر نوع من ما لان من الأنف وهو المارن، يأخذ بالإنحناء، الصدغ كذلك، الأذنين كذا، واضح يعني قد ييبس أيضا، قد يعمل حركات كثيرة، لكن ما استطاعوا أن يعرفوا ما أنه ما تأمل هذا الذي الحركات التي يعرفونها أنه قد توقف قلبه وتوقف النفس. علماء العلم التجريبي اليوم بعد التشريح يقولون نحن لا نستطيع أن نحكم بموت هذا الشخص أو بخروج روحه بموته إلا إذا توقف جذع الدماغ. جذع الدماغ وهو خلف الرأس آخر شيء في القفا، في قفا الإنسان، سمى جذع الدماغ مؤخرته من الأسفل. فإذا توقف جذع الدماغ حكمنا بموته لأنه قد توقفت عنه الحركة. أما إذا لم نمت قد يتوقف عنه، يتوقف يده، يتوقف قلبه، يتوقف أشياء كثيرة، يتوقف النفس، يتوقف، لكننا لا نحكم بموته إلا إذا توقف دماغه أو جذع الدماغ انتهى ومات، أننا نحكم بموت هذا الإنسان. طيب كيف تعرفون أن هذا الآن أصعب، لا نستطيع أن نحكم بأنه مات إلا إذا مات جذع الدماغ، وهذا أكثر صعوبة. قالوا لنا علامة نستدل بها على موت هذا الشخص، بأن إنسان العين هذا البؤبؤ أو الأسود الصغير الذي في العين هو ككاميرا في التصوير، إذا اقترب انكمش وإذا ابتعد انفتح هكذا، فهذا في الضوء ينفتح وفي الظلام يعني في الضوء ينكمش وفي الظلام ينفتح. فإذا جئت وأخذت ضوء مثلا شخص نائم فإنه ينكمش منه، أيوة، فقالوا هذا الآن ينكمش في الضوء وينفتح في الظلام، فإننا نأخذ ضوء على الكشاف ونفتح العين ثم نسلط هذا الضوء على عينه، فإن انكمش أو تحركت عينه أو تحرك إنسان العين فإننا نحكم بحياته وأنه لا يزال حيا، أما إذا لم تتحرك فإننا نحكم بموته. ومن ذلك نجد كثير من يموت موت سريري أو يدخل في الإنعاش ويستمر أسبوع، 3 أيام، شهر، شهرين، فترة، فلا يستطيع أن يحكم موته حتى يتوقف جذع الدماغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث أن الروح يتبع البصر أو البصر يتبع الروح، البصر يتبع الروح، وكان قديما العلماء يقولون بهذا، يقولون يتبع الروح البصر، بمعنى أنها إذا خرجت النفس فإن الغالب في هذا الميت أن يشفص بصره إلى السماء وينظر جهة خروج الروح، لأنها تخرج من أخمص القدمين إلى أن تخرج من فمه وتنطلق إلى أعلى، فإنه يشفص بصره. لكن رأينا بعض الأموات لا يفتح عينه إلى آخره. فهذا المصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر الآن الأطباء وآخر ما توصل إليه العلم الحديث اليوم لأنهم لا يستطيعون أن يحكموا بموت هذا الشخص وخروج نفسه إلا إذا مات جذع الدماغ، ولا يستطيعون أن يعرفوا جذع الدماغ أنه ميت إلا إذا مات البصر وتبعه البصر، وهو ما يؤيد علمهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الروح البصر. نعم. إذا لا نقول بهذا، وإنما هي فقط لاستوقفتنا حتى نتأكد من موت هذا الشخص أو عدم موته. إذا مات وتأكدنا من موته فإننا نغسله، وهذا يحصل عادة الموت في الموت الفجأة أو من سقط من علو أو حدث صدام أو شيء، فإنه قد يحدث هذا السكتة، وقد لا يكون هذا الموت حقيقي وإنه موت سمى موت أكليكي أو موت سريري. فإذا مات هذا الإنسان وجب على المسلمين أن يغسلوه، ولا يصح الصلاة عليه إلا إذا غسلوه، وهي كما يلغز ويقال لنا صلاة لا تصح إلا بطهارة غيرنا، المعنى المقصود بها هذا الميت لا تصح الصلاة إلا إذا كان متطهرا، ولذلك إذا تعذر غسله أو إخراجه فإنه لا يصلى عليه عند الفقهاء ويقولون هذا، والصواب الله أعلم أنه يمم أو يصلى عليه مهما كان ولا تصح الصلاة عليه بحال، لكنهم الفقهاء شددوا في هذه المسألة وقالوا لا تصح الصلاة عليه إلا إذا غسل. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين. نعم هذا ما مات أصلا، شهيد في معركة المشركين ما مات، ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، لا هؤلاء لا يغسلوا ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء، وإنما يغسل على الذين ماتوا، أما هؤلاء فإنهم إذا ماتوا وقتلوا في معركة المشركين فإنهم لم يموتوا بعد، وبالله التوفيق. والسقط والسقط والسقط عادة يكون قبل الأربعين، هذا أيضا مما يحدث فيها إشكال كثير بين الفقهاء وطلاب العلم أيضا والأطباء، متى ينفخ الروح في هذا الجنين؟ أو نقول هل يجوز لها، امرأة تسأل تقول هل يجوز لي أن أجهر أو أن أنزل هذا الجنين، هل يجوز للأطباء أن ينزلوا هذا الجنين؟ الفقهاء عادة يقولون أنه إذا كان بعد 120 يوم فإنه لا يجوز لأنه يكون قد نفخ فيه الروح وهو نفس كاملة وإنسان، فلا يجوز لأنه يكون وعد ويكون قتل وإلى آخره. أما إذا كان قبل 120 يوم فإنه يجوز لأن النفس، لأن الروح لم تنفخ بعد. وبنوا هذه الأحكام بناء على حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما ماذا؟ نطفة صح؟ هذه النطفة غير موجودة. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، النطفة غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي ولا النسائي ولا أمهات الست والسبع، هذا غير موجودة، كلمة نطفة غير موجودة. أيوة، وإنما ذكرها الإمام النووي في 40 النووية بناء على أنها وردت في مسند، كان مسند أبي يعلى بسند ضعيف، لكن من فهم بعض الفقهاء لهذا المعنى جعلها كأنها واردة، أو إن لم تكن واردة فهو بمعنى صحيح، وهذا غير صحيح، بل هو ما يصطدم مع العلم اليوم. الصواب والله أعلم أن 40 هي ما يجمع فيها النطفة والعلقة والمضغة. إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الله الملك. وهذا يؤيده حديث حذيفة بن أسيد أيضا، إذا مر ابن آدم 42 ليلة أرسل الله الملك، وواضح نفس الحديث إذا هي 40 يوم. الأطباء توصلوا إلى أنهم يستطيعوا الآن أن يصوروا كاميرا داخل الرحم تصور الجنين لحظة بلحظة وترسل صور وأشعة موجودة الآن. وهذا الذي قلت لكم أول يوم في الدرس حين سئلت عن بعض العلماء كأنه فيقوم معه ما أدري من، أنه سمعت ذات مرة يتكلم في هذا ويجرى معه في قناة الرسالة سؤال وقال له أن حديث خمس لا يعلمهن إلا الله وذكر منها ما يعلم من أرحم إلا الله، قال لا هذا من تصرفات المحدثين وهذا غير صحيح وليس بوارد وإلى آخره، لأنهم قالوا له كيف خمس لا يعلمهن إلا الله والأطباء اليوم يكتشفون ويوما بعد يوم ويستطيعون أن يقولوا أن المرأة هذه حامل أو ليست حامل، بل تعينوا قالوا ذكر أو أنثى، بل قد يقول أن هذا الجنين مريض أو سليم، قد يكون به إعاهة أو ليس بها. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا ويقول أنه أن هذا أن اللهم صل على سيدنا محمد خمس لا يعلمهن إلا الله؟ فقال لا لا لا لا, لا, لا. هذا غير صحيح وهذه من تصرفات المحدثين وهذا غير موجود وغير وارد. والحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن الأطباء يقولون أن هناك فترة زمنية عند تلقيح البويضة المنوي يلقح البويضة ما نسبق المنوي او نسبق البويضه معروفه، هذه كلكم تدرسوها في قناه تسموها قناه فالو، قناه الرحميه معروف. فتتلقح هذه البويضه، ثم بعد ذلك تنقسم القسم الاول والثاني والثالث الى اثنين الى اربعه الى ثمانيه الى 16، ولا تزال محافظه على هذا الحجم، محافظه على حجمها، وهي في مرحله الغور، لا تزال في مرحله الغور والنقص، ما في زياده، ما في زياده، ما تزيد هذه الا بعد 6 ايام او 7 ايام، حين تصل الى الرحم وتحترق جدار الرحم مع هذه البويضه، وان سموها جرثومه او الدودة، تدخل الى جدار الرحم وتنغرس، ثم تغيب وتختفي يومين الى اقرب يومين، تختفي داخل جدار الرحم، ثم بعد ذلك يبدا يظهر في الرحم نتوء وازدياد شيئا بسيط. هذا النتوء الذي يخرج بشيء يعني كالاصبع، وهي تخرج الان من بين اصابعي كذا مثلا، هذا الاصبع هذا هو الذي تكون على الحبل السري، وهو الذي سيتغذى منه هذا الجنين، وهو الذي يكون معلق، ومن هنا تبدا مرحله العلقه. هنا تبدا مرحله العلقه وتسمى علقه من هذه اللحظه. هنا يبدا الازدياد. المرحله الاولى يقول الاطباء فيه ان هذا الانسان هو ان الجنين مع المضغه المنوي مع البويضه تمر بهذه الفتره، وهي لا تزال فتره نقص وغور، ولا يحصل فيها ازدياد، مع كثره انقسامها لا يحصل فيها ازدياد، ولا يحصل هذه الفترة عبارة عن ماء سائل يمر في الفراغات، لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، لا الكاميرات ولا التحاليل الطبية ولا المختبرات ولا غيره، لا يمكن أبدا في هذه المرحلة أبدا أن يعرف شيء، مستحيل. وإنما بعد أن ينغرس تنغرس الجرثومة وتدخل في جدار الرحم، يبدأ احتكاك، يتغذى من الأم، والأم تعطيه دم ويأخذ من الدم وكذا. فإذا عمل هذه المرأة إذا عملت تحليل دم، المختبر يقول إنه الآن هي حامل، بناء على أنه هناك احتكاك، أو بناء على أن هناك تفاعلات ما بين ما أدري. وصلنا هذه حال، هذه المرحلة يسموها مرحلة الازدياد، مرحلة الإيش؟ الغور. الله سبحانه وتعالى يقسم مرحلة الجنين إلى قسمين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وما تغيض الأرحام وما تزداد. قسم مرحلة الحمل إلى قسمين، مرحلة غيض وهو الغور، تقول غاض الماء وغيض الماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء، نقص غاض ذهب، هذا يسمى مرحلة الغور، يسمى مرحلة الغور. الله سبحانه وتعالى يقول الآن يعني ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. الحديث الذي في البخاري يقول 5 لا يعلمهن إلا الله، وذكر منها ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. قلنا أن الله سبحانه وتعالى قسم مرحلة الحمل إلى قسمين، مرحلة الغيض ومرحلة الازدياد. يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، غيض وازدياد. وقلنا غاض الماء إذا غاض، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء يعني غار ذهب. أيضا والله سبحانه وتعالى قسم مرحلة الحمل إلى مرحلتين وقسمين، ما تغيض الأرحام وما تزداد. وما في البخاري هو 5 لا يعلمهن إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ما تغيض. إذن هذه هي الآن لا يعلمها لا ملك مقرب ولا غيره. هذه المرحلة، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة 6 أيام التي مرت، إلى 7 أيام، إلى 8 أيام، إلى 9 أيام، هذه مرحلة الغيب، مرحلة النقص، مرحلة الغور لا يعلمها أحد حتى المخبري حتى ولا أحد ولا كيمرة ولا غيرها. وهناك تفاعلات كيميائية كما قلنا إذا بدأ يتغذى من رحم المرأة بل في اليوم السابع والثامن إذا دخل في جدار الرحم ثم بعد ذلك يغيب يومين ثم يبدأ يحصل احتكاكات. فإذا فعلت المرأة تحاليل طبية فإن الطبيب يقول لها أو المخبر يقول أنها حامل بناء على هذا الاحتكاك أو بناء على أن جسما غريبا دخل إلى جسم هذه المرأة فقط ويحل الإشكال. ولذلك الحين لا لا لا لا, لا ننزعج نقول لهم أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وفي نفس الوقت ذكر في الحديث إذا مر ابن آدم في 46 ليلة أرسل الله الملك ويذكر الملك يا ربي ما ذكر يا ربي أنثى يا ربي شقي يا ربي سعيد هو في 40 اليوم. وإنما المسألة هي أنه في مرحلة الغور مرحلة النقص مرحلة ما قبل الإزدياد هي التي لا يعلمها إلا الله. وهي إذا حصل يوم نعمل إن شاء الله درس في هذا ونأتيكم بوثائق مصورة من الجامعة الكندية وغيرها من كيث مور يتكلم عن هذا ويفعل في ذلك محاضرات. طيب إذا بناء على هذا القول لا يجوز أن نفتي اليوم ونقول بأن المرأة يجوز أن تجهض ويجوز أن يسقط هذا الجنين إذا كان أقل من 40 ويقل من 20 يوم لأنه ممكن أن تكون حامل أو ممكن أن ينفخ الروح قبل هذه الفترة إذا إن شاء الله تيسر لنا أو ذكرونا أنتم نعمل محاضرة في هذا من خلال الاستدلالات وبعض النصوص القرآنية التي استدل بها بعض العلماء على أن الروح ممكن تنفخ في الشهر الثالث وإلى نهايته من بداية إلى نهايته ممكن. وهذا أيضا بناء على استدلال من الآيات أو مفهوم الآية وكلام الأطباء من أن هذا الشخص الآن الجنين له الآن حركة إرادية وقبل كانت حركة لا إرادية وأنه الآن يدخل في مرحلة النوم واليقظة وما قبلها كان لا ينام ولا نوم ولا يقظة إلى آخرين. والله سبحانه وتعالى يقول الله والذي توفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والسقط الذي لم يتم لا يجوز لنا أن لا يجوز لنا قلنا ويوصل الميت وترا ويكون في أول نسله سدرا يوصل الوتر بأن يوضع عليه الماء أولا من جنبه الذي في الجهة اليمنى من الأمام ثم من الخلف ثم من الجهة اليسرى من الأمام ثم من الخلف. هذه يسمى الآن الغسلة ليست الغسلة الأولى هذا عبارة عن ترطيب للجسم ثم بعد ذلك يوضع عليه السدر أو القطمي أو الصابون ثم بعد ذلك نعم ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سترا وفي آخره شيء من كفر. طيب يقولون لا الغسلة الأولى من الجهة اليمين للأمام ثم بعد ذلك من الخلف ثم بعد ذلك من اليسار من الأمام ثم بعد ذلك من الخلف ثم هذه تسمى بداية الغسل ثم يضع عليه سدر أو خطمي أو صابون من الجهة اليمنى ثم من الخلف ثم من الجهة اليسرى من الأمام ثم من الخلف ثم يضع بعد ذلك يصب عليه ماء القراح فهذه الثلاث تسمى غسلة واحدة. هذه الثلاث تعتبر غسلة واحدة فإذا غسله فهذه الغسلة فتعتبر غسلة ويستحب أن يغسله ثلاثا إلى خمسا إلى إن رأوا ذلك لابد منه. نعم ويبدأ بالأولى بسدر لأنه نوع من الأنواع اللي يذهب النتة والروائح والكذا وفي آخر شيء من الكافور حتى ينزل أيضا الجسم ويبقى يحافظ على طراوته ونعم ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم الفقهاء يقولون هذا أنه إذا كان ثلاثة أثواب يضع الثوب الأول مربع يكون كبير في الأسفل ثم أصغر منه قليل في الأعلى ثم أصغر الجميع في الأعلى وهذا الذي هو من فوق الأصغر الجميع ينبغي أن يكون يلف هذا الميت ويكفي للف الميت وأن يلف به، لأنه يكون نصفه، ثم بعد ذلك يوضع عليه شيء من حروط، ثم يربط، ثم الثاني، ثم الثالث، وهكذا ثلاثة أثواب. ثلاثة أثواب ليس بها قميص قال ولا عمامة، وإن كان خمسة أثواب فإنه يضاف إليه قميص وعمامة، وفي المرأة كذلك يضاف إليها الخباب وقميص وإزار ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات. هذه الصلاة على الميت أيضا من الفروض الكفاية. إذا فروض الكفاية أن يغسل، فرض الكفاية أن يكفن، فرض الكفاية أن يصلى عليه، فرض الكفاية أن يدفن. والصلاة عليه فرض كفاية. يأثم المسلمون جميعا من كان موجود إذا لم يصلى عليه أحد، وهي بالحق المسلم، وهي من المسائل التي مرت معنا في بداية الدروس، في بداية في مقدمة الدروس، لما قلنا لكم الشروع بالمشروع لا يغير المشروع إلا في أربع مواطن أو خمس مواطن، منها هذا الموطن أنه إذا دخل في الصلاة على الميت، وقلنا بأنه فرض كفاية وسنة إلا يجوز له خروج من الصلاة عليه بحق المسلم. وقلنا لكم أنه لا يجوز له الخروج إذا كان قد تلبس بحج، وكذلك إذا كان تلبس بعمرة، أو كان في جهاده، أو كان في صلاة على الميت، أو تعين عليه طلب العلم الشرعي، كأن كان بلده أو مسافة العدو، مسافة العدو ليس فيها مفتي، فإنه يجب عليهم جميعا ويأثم إذا لم يوجد مفتي في مسافة العدو، وهي قرابة 15 كيلو، لا بد أن يكون في مسافة 15 كيلو أن يكون هناك مفتي لهذه المنطقة، فإذا لم يوجد فإن الجميع يأثموا، ففي هذه الحالة يقترحون أن يكون هناك شخص ذا قريحة ذكي ويجد الشيخ والفراغ، فإنه يحرم عليه بعد ذلك هذا الشخص إذا تلبس بالعلم الشرعي وهو مندوب أو فرض كفاية، يحرم عليه الخروج إذا دخل وكان مؤهلا للاجتهاد. ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة. هذا الصلاة على الميت الآن، وهذه الصلاة على الميت أركان، الركن الأول النية، والركن الثاني الأربع التكبيرات، والركن الثالث قراءة الفاتحة، والركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والركن الخامس الدعاء للميت ويخصه بالدعاء، الركن السادس الدعاء للمؤمن والمؤمنات، ثم لا لا لا لا الركن السادس السلام، والترتيب على هذا الأساس. وإن كان النووي وغيره أن يقولوا أن الفاتحة لا يشترط فيها الترتيب، فلا يشترط أن تكون في الأولى بخلاف الإمام الرافعي وبعض العلماء. فقال ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ليس شرطا كما قلنا كما ذكر ذلك الإمام النووي، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، وتعتبر شرطا أن يكون الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويخصه بالدعاء، ويكثر كذلك من الدعاء، ويخلص له إلى لحظات، ويحتاج منك إلى هذا الدعاء. ثم قال فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك، عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيه إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا هذا، أطال في هذا الدعاء وهو لا يناسب المختصرات، ولذلك مما أخذ عليه أنه أطال في هذا المكان، وكان لا ينبغي له أن يطيل، لأن المختصر ليس من شأنه أن يطول في جانب دون جانب. وكذلك أخذوا على الإمام النووي في المنهاج حين أكثر من الطلاق والتفاريع ودخل ولم يخرج، وكذلك على ابن المقري في الحيض، وكذلك على با فضل في الأذان، قالوا طلق في المنهاج، حير في الإرشاد، وأذن في با فضل، وحج في العمدة. أيوة. ويكبر عليه أربع تكبيرات، تقرأ الفاتحة. نعم. طيب، إن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، فهو اتسح له في قبره وجاءت في الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تحصله إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويقول في الرابع اللهم لا تحرمنا أجلته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة. وعند الشافعي يجب أنه يسلم تسليمتين ولا يكفي، وإن كان في النفس مور ذكر أن هو الذي اعتمده الإمام النووي في كثير من كتبه، إلا أنه في الوجه قال تكفي تسليمة واحدة تجاه وجهه، لكن الفقهاء قالوا لا يلتفت لهذا لأنه عندهم أن السنة إذا أن يسلم كباقي الصلوات تسليمتين، وإن كان عندهم أن الأولى هي الركن وأما ما بعدها فتكون سنة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، يدفن في لحد إذا كان التراب أو الأرض صلبة فإن اللحد أفضل، وإن كانت الأرض رخوة فإن الشق أفضل في هذه الحالة حتى لا ينهدم على هذا الميت، والشق يكون في وسط القبر واللحد يكون في نفس القبر جهة القبلة، يوضع فيه الميت ويوضع عليه بعد ذلك اللبن. وذكرت لكم النقطة التي قلت لكم فيها أن جماعة وضعوا الميت في قبر ثم أتوا بالتدر، أتوا بالتدر كبير وأرادوا أن يسكبوا أو يضعوا هذا اللبن، القدر كبير فيه لبن، وأرادوا أن يضعوا هذا اللبن في القبر، فسألهم شخص ما لماذا أتيتم بهذا اللبن؟ قالوا قرأنا في خليل أنه يقال بعد أن يوضع الميت في القبر يستحب أن يوضع عليه اللبن، قال لهم لا لا قد رجع خليل عن هذا وقال يكفي شخبة واحدة، لأنهم قرأوا اللبن اللبن، وهو اللبن يعني عبارة عن حجارة من طين توضع ما بين اللحد وبين اللحد والقبر حتى تمنع وصول التراب إليه في هذه حين يهال عليه التراب من أعلى. نعم. قال ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، القامة هي إلى رأسه، الإنسان إذا وقف دون أن يرفع يديه تسمى قامة، وإذا رفع يديه إلى أعلى هكذا تسمى هذه بسطة، بحيث أنه إذا نظر إليه شخص من مكان بعيد لا يراه وهو في القبر رافعا يديه إلى أعلى، تسمى هذه قامة وبسطة. نعم. قال الذي يرحب بسم الله على ملة رسول الله ويرجع في القبر على أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر، قال يسطح القبر ولا يبني سطح القبر. نعم الأولى التسطيح أفضل من التسليم، فكان يقول أنه الآن المكان هو وقف له الذي تبرع بالمقبرة وكانت مسبلة جعل هذا المكان وقف له، فلا يجوز الأخذ من ترابه ولا يجوز أحد البناء، هم يقول لكم البناء وغيره يحرم لأنه سيأخذ حيزا من المكان الآخر الذي قد سبله لشخص آخر، فيكون إذا بنوا على زيد أخذوا من حق عمرو وهذا لا يجوز فيحرم، إما لأنه حتى لا يعبد بعد ذلك من دون الله أو لأنه هذه مسبلة فلا يجوز له الأخذ إلا الأذرع التي سبلت له ووقفت له من قبل هذا الذي وقف هذه المقبرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك ولا حتى شبر واحد، ولذلك لا يبنى عليه ولا يجصص ولا يسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء، البكاء ما في مانع، النوح الحرام نوح لا يجوز، والنوح ورفع الصوت بالصياح أن يذكر محاسن الميت بصوت وكحفاء وجبلاء و و و و و و يعترض على الله سبحانه وتعالى ويعترض على هذا الموت، وهذا الذي لا يجوز، أما إذا بكى وخرجت منه دموع من عينه فإنها رحمة ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنه وهذه رحمة، ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شك جيب، ويعزى أهله إلى 3 أيام، التعزية السنة، ويقال أن قال الإمام الشافعي رضي الله عنه حين عزى بعض أصحابه إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فمن معزى بباك بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين، وهي يعني لغة التسلية والتصبير، وشرع على الأمر بالصبر والحمل عليه يوعد الأجر والتحقير من الوزن بالجدع، ويعز المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك أو أخلف الله عليك إلى نحو أو نحو من هذا التعزية. قالوا ويعزى تكون تعزية الكافر بالمسلم يقال له أو تعزية المسلم بالكافر فيقال فيها أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك، ولا يقال غفر لميتك لأن الله لا يغفر لكافر. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، ولا يقال له أعظم الله أجرك. ويقال في تعزية الكافر بالكافر قالوا يقال أخلف الله عليك ولا نقص عددك ويدعى للمصاب بغير الموت بما يناسبه إلى آخره. لكن هذا تضربه كما قلت لهم لأنهم قصد آخر أن يكونوا فداء يوم القيامة. قال كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والتطهير والزيادة، والزكاة اصطلاحا أخذ مال مخصوص من جهة مخصوصة إلى جهة مخصوصة، وهو أخذ أموال ثمانية من جهة ثمانية إلى جهة أخذ مال من جهة ثمانية إلى جهة إلى من ثمانية إلى ثمانية كما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلة، وهي وجبة بالكتاب والسنة والإجماع ومن أموالهم. وبني الإسلام على خمس وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة، وأن من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد كافر. نعم. قال تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي المواشي. المواشي سميت مواشي لأنها قالوا تأكل وهي ماشية، فينبغي للإنسان أن لا يأكل وهو يمشي حتى لا يتشبه بالمواشي. والأثمان، والأثمان المقصود بها الذهب والفضة، والزروع والمقصود بها الحب أو الشيء الذي يقتات منه كالبر والشعير والقمح والحنطة وغيره، والثمار المقصود بها الباكهة اللي هي التمر والزبيب. وعروض التجارة، عروض التجارة هذه أيضا واجبة في الجديد ولم يوجبها القديم، ولذلك قالوا إذا أنكر زكاة التجارة لا يكون كافرا لأنه قد ورد فيها الخلاف. فالذين استدلوا بوجوبها قالوا في البس صدقته، والذين قالوا بعدم وجوبها قالوا هي في البر وليست في البس وإنما تصحف على الراوي. وأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أشياء فقط وليس في كل المواشي، وإنما في النعم فقط وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر، والحرية فلا تجب على العبد، والملك التام فلا تجب على من ملك ولم يقبض بعد أو لم يملك ملكا تاما، والنصاب، وكل سيأتي مفصل عما قريب، وإنما هذه عبارة عن مقدمات لشروط وجوبها. والنصاب، والنصاب كل بقدره، فنصاب الأثمان 81 غرام تقريبا إلى 84 غرام أو 80 غرام نقول، ونصاب الإبل سيأتي 5، ونصاب الغنم البقر 30، والغنم 40 سيأتي إن شاء الله، والحول والثوب. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر، والحرية فلا تجب على العبد، الكتام فلا تجب على من لم يملك، والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرطات: أن يكون مما يزرعه الآدميون يعني يزرع حب وليس مما ينبت بنفسه، وأن يكون قوتا مدخرا. جعل الفقهاء والشافعي عندهم أن يكون قوت طعم يطعم فيستقيم الجسم به ويكتفي الإنسان بأكله. أما إذا كان يأكل موز مثلا هذه تسمى فاكهة، لا يكون قوت إلا أن بعض البلدان كانوا في أفريقيا وغيره يكتفون بالقوت أن يكون موز، لكن الشافعي والفقهاء يقول لابد أن يكون قوت يعني حب قمح مما يقتاته الإنسان في وقت الاختيار لا ما يكون في وقت الاضطرار، لأن في وقت الاضطرار كان يأكلون أوراق الأشجار فلا يكون فيها زكاة، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون أيضا مما يمكن أن يدخر، أما إذا كان ينتهي فإنه لا يسمى ليس فيه زكاة، وأن يكون نصابا وسيأتي معنا الآن قريب، وإنما هذه مقدمة أن نصابه خمسة أوسق وليس الزكاة في كل ما ينبت من الأرض ما فتك السماء العشر هذا عام، لكن أتى ما يخصصه ليس فيما دون خمسة أوسق الصدقة، وسنبين هذا إن شاء الله. لا، فبين أنه لا يزكى إلا ما يوسق، ولا يزكى إلا ما بلغ نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق حمل بعير 60 صاع، والصاع 4 أمداد، يعني 300 صاع تقريبا، 1200 مد كما سيأتي، وهو خمسة أوسق لا تشر عليه. أما إذا كان بتشريه فيكون 10 أوسق. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم، النخل معروف، التمر يقصد، وثمرة الكرم يقصد بها العنب. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر، والحرية فلا تجب على العبد، والملك التام فلا تجب على من لم يملكها ملكا تاما، والنصاب فلا تجب على من لم يكن له أو عنده نصاب من الثمار، وهو خمس أوسق أيضا. وعروض التجارة تجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. فالآن بدأ يتكلم، هذه مقدمة، بدأ يتكلم الآن على الزكاة، فيقول: أول نصاب الإبل الخمس، لا تجب الزكاة في 4 من الإبل، ولا تجب الزكاة في من لم يملك أقل من 5 إلا إذا ملك 5 من الإبل وحال عليها الحول. فأول نصاب الإبل 5 ففيها شاة، إذا ملك 5 من الإبل فإن فيها شاة، وفي 10 من الإبل شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة. إذا من 5 شياة، من 5 إبل إلى 20 شاة، إلى 20 من الإبل يكون فيه الزكاة من غير جنسها، يكون الزكاة من غير جنسها. ثم بعد ذلك يبدأ بالزكاة من جنسها، إذا بلغ 20 فيها 4 أشياء، ثم بعد ذلك إذا بلغت 25 فإن الزكاة تكون من جنس الإبل، ففيها بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بأختها، أو هي ما لها سنة وطعنت في الثانية، وسميت باسم أختها وليس باسمها. وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، نعم، في 36 بنت لبون، وهي إذا كانت أختها ترضع من أمها، وهي ما لها سنتان وطعنت في الثالثة. وفي 46 حقة، والحقة سميت حقة لأنه استحق أن يحمل عليها الآن أو يتركها البحل، وممكن أن تحمل الآن، هذه سمى حقة. وفي 76 بنت لبون، في 76 بنت لبون، أيوة. لكن الجرها في 61 جدعة، في 61 جدعة، وهي ما لها 3 سنوات طعنت في الرابعة. بنت مخاض ما لها سنة، بنت لبون ما لها سنتان، حقة لها 3 سنوات، الجدعة ما لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة، وسميت جدعة لأنها جدعت مقدم أسنانها، سميت جدعة لأنها جدعت مقدم أسنانها. لكن مقدم أسنانها العليا أم السفلى؟ الإبل إذا جدعت مقدم أسنانها العليا أم السفلى حتى نحكم عليها الآن بأنها جدعت؟ هي ليس السفلى، جميل، لأنه ما في عندها أصلا عليا، ما في عندها أسنان في العليا، إذا أنت عندك جمال. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. ثم يتغير بعد ذلك نصاب الزكاة، ويتغير، أول كان 5 أول نصاب الزكاة، إلى أن بلغ 20 ثم تغير بعد ذلك النصاب، وكان ما فيه 25 من جنسها، وهي بنت مخاض، ثم إن حتى وصلت إلى 121 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك يتغير النصاب، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. لو أن عنده 200 من الإبل، لو أن عنده 200 من الإبل، في هذه الحالة إما أن يربع وإما أن يخمس، إما أن يربع وإما أن يخمس. كيف يربع أو يخمس؟ يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لا هو مخير ولا أحد يجبره. لكن هذا الشخص الذي وجب عليه بنت لبون، وجب عليه بنت لبون وهو من عنده 36، وجب عليه بنت لبون، قال ما عندي إلا بنت مخاض أو ما عندي إلا حقة، أما بنت لبون ما عندي، فالحقة أعلى والبنت المخاض أدنى. فالفقهاء يقولون يجوز أن يعلى نفعه أن ينزل، فإذا صعد أخذ من الساعي شاة أو درهم أو 20 درهم، شاتان أو 20 درهم، وله أن ينزل ويأخذ أيضا شاتين أو 20 درهم. قال وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع وفي 40 مسنة وعلى هذا أبدا فكس. أول نصاب البقر 30، فإذا بلغ البقر 30 فإن فيها الزكاة وحال عليه الحول وكانت أيضا سائمة. نفس نصاب نفس الكلام على الإبل، أن تكون سائمة وأن تكون نصاب وأن يحول عليها الحول. فكذلك هنا البقر لابد أن تنزل إلى 30، لو أن عنده 29 وكانت بلغت سنين ليس فيها زكاة، لابد أن يكون 30 أول نصاب البقر ويحول عليها الحول وتكون أيضا سائمة، ففيها تبيع. وسمي تبيع لأنه يتبع أمه وهو ما له سنة وطعن في الثانية، أو لأن قرنه الآن في يتبع أذنه بالصعود والطلوع. نعم. وفي 40 مسنة وهي ما لها سنتان وطعنت في الثانية، وهذه هي المجزئة في الأضحية بالنسبة للجدعة، جدعة الطعن ما كان لها سنة وقيل 6 أشهر، والراجح ما لها 6 أشهر كما يقول الأعراب أصحاب الخبرة، والمعز ما لها سنة، وهذه المجزئة، والبقر ما لها سنتان تكون مجزئة، والإبل ما لها 5 سنين تكون مجزئة، أعني في الأضحية. وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع وفي 40 سنة وعلى هذا وليس فيه جبران كما مر في زكاة الإبل، فإن فيها جبران، أما الغنم والبقر وغيره ليس فيه جبران. نعم. وليس هناك والوقص عظم، الوقص هو بين الفريضتين، يعني من 1 إلى 4 ليس فيه شيء، فإذا بلغ 5 ففيها شاء، ومن 5 إلى 9 ليس فيها شيء، الأربع ليس فيها شيء، فإذا بلغ 10 ففيها شاتان، وهكذا. فيما بين الفريضتين يسمى وقص لا شيء فيه. وأول نصاب البقر 30، نعم. وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جدعة من الضأن أو ثنية من المعز، وقد قلنا أن الجدعة من الضأن ما لها سنة يقول وقيل 6 أشهر، والصواب أنها 6 أشهر، والضأن هي الصوف، والمعز الشعر، وابن الضأن الحمل، وابن المعز الجد أو أيوة التيس. وفيها شاة جدعة من الضأن أو ثانية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 وفي 201 3 شياة، وفي 404 شياة، ثم في كل 100 شاة، وهذا أيضا واضح. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد، إن شاء الله سندخل في المنهاج ونتوسع في هذا، وهو ليس فيه توسع كثير، وإنما بعض الجزئيات يذكرها في المنهاج ويذكرها هنا. نعم. والخليطان يزكيان زكاة الواحد لكن بشروط. الخليطان الخلط، خلط المالين قد يفيد تثقيل وقد يفيد تخفيف، وقد يفيد تثقيل من جهة وتخفيف من جهة. فزيد عنده 20 أو عنده 20 من الغنم، وعمر عنده 20 من الغنم، فكلا زيد وعمر ليس عليه زكاة، لا هذا عليه زكاة ولا هذا عليه زكاة، لكنهما أراد أن يتبرك بهذا وأن يجيب لله، أن يخرج لله تعالى شاة وتكون فريضة بخلاف النافلة، فأراد أن يخلط المالين حتى يجب عليهما الزكاة، فإذا خلط المالين وجب عليهما شاة، فهذا أفاد تثقيل من الجهتين، كان لا يجب على زيد ولا يجب على عمرو، لكن الآن وجب عليهما أن يخرج شاة بالتقسيط بينهما. وقد يفيد تخفيف من الجانبين، فزيد عنده 40 وعمر عنده 40، فكلا زيد وعمر عنده يجب عليه شاء، زيد يجب عليه شاء وعمر يجب عليه شاء، فإذا خلط المالين كان الواجب عليهما الشاء واحدا فقط، فهذا فات تخفيف من الجهتين. هذا أيضا أفاد، هذا أيضا أفاد التخفيف من الجهتين، وقد يفيد تثقيل من جهة وتخفيف من جهة. فهذا عنده 40 واجب عليه شاء، والآخر عنده 20 لا يجب عليه شيء، فإذا خلط المالين وجب عليهما زكاة أن يخرج شاء مقسط بينهما بحسب المالين. فهو إما أن يفيد تثقيل، وإما أن يفيد تخفيف، وإما أن يفيد تخفيف من جهة وتخفيف من جهة إلى آخره. ولكنكم تعلمون أن كما تدرسون في الأصول أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع ربع الذهب، وقصد به الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال تقريبا 4 غرامات، والعشرين مثقال قرابة 80 غرام. من عنده 80 غرام أو ما يعادل 80 غرام من الذهب ففيه الزكاة وحال عليه الحول، اشترط أن يكون عنده هذا المال وحال عليه الحول. وهل يقاس النقدين اليوم اليورو والدولار والريال السعودي والريال اليمني والريال الإماراتي والدرهم والدينار وإلى آخره، هل يقاس عليها أو لا يقاس؟ يكاد يكون شبه إجماع في هذه المسألة أنه يجري فيه الربا، وأنه يقاس أيضا على الذهب والفضة بناء على أن عندهم جواز القياس في أصول العبادة. لكنهم لا يذكرون مذهب الشافعي حين ذكروا هذه المسألة، المجامع الفقهية لا يذكرون مذهب الشافعي في هذه المسألة، لأن الشافعية عندهم واضح أن أن البر والشعير والتمر وإلى آخرها معللة، أما بالنسبة للذهب والفضة ليست معللة كما سيأتي معنا في باب الربا عما قريب في الدرس القادم. لعله نتكلم عن الربا حين ندخل في البيوع، وأن الشافعية كسروا علة الربا على الذهب والفضة، وأنه لو راجت الفلوس وراجت بين الناس فهل يجري فيها الربا؟ وجه ضعيف ليس بشيء، ذكره الفقهاء في في في في الشروح المطولة أنه لا يجري فيه الربا وإن راجت هذه الفلوس، وجه ضعيف. وهذه هي أيضا عند الحنابلة، وهو أيضا عند المالكية، لكنهم عملوا بالرواية الضعيفة عند الحنابلة، وهند اختارها شيخ الإسلام وغيره فأضوها بناء على أن ما شرعت الزكاة لمصلحة الفقراء وكذا وتأخذ من الأغنياء، فإن لم تأخذ من هؤلاء الذين يقلبون المليارات فممن إذا تأخذ؟ هل تأخذ من هذا الذي يأخذ عنده 5 أوسق أو 10 أوسق من الحبوب فنأخذ منه الزكاة، ومن عنده المليارات ليس فيه زكاة؟ هذا فيه نوع من الجهود على الظاهر والله الموفق، لكنه هو ليس مذهب الشافعية المعتمد قديما. وكان عندهم الفلوس هي مأخذ من الفلس، فقالوا هذه وإن راجت فإنه لا يجري فيها الربا، ولا لا لا لا لا ليس فيها لا يجري فيها الربا أصلا، وليس فيها الزكاة المالية اللي هي النقدين، وإن كان فيها زكاة التجارة للتجارة، وإن كانت حتى بالقماش أو بالكتب أو بغيره ليس للمال دخل في هذه المسألة. لكنه الآن يكاد يكون ما حتى المؤلفين الذين يؤلفون في الفقه الشافعي وغيره لا يذكرون غير هذا، فالذين ذكر كأنه المستو والشربقي والخن الذين ألفوا آخر ما ألفوا في فقه المذاهب الفقه المنهجي، وإن كان الفقهاء يشدون عليه هذا الكتاب قال الفقه المنهجي، لكنه يعني يصلح لأبناء المدارس لا يصلح للفقهاء ولا يخرج الفقهاء، وإنما هو على طريقة أهل المدارس وكذا، فإنه لكن يعني طريقة جميل، طريقة العرض جميل جميل، حيث أنهم أردوا بالأدلة وذكروا في هذه المسألة أنه يجب فيه الزكاة. ومما يحضرني في هذه المسألة أن حين حضر المجمع الفقهي هنا في أيامها، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هو الذي يرأس الجلسة، فأرادوا منه أن يوقع فقال لا أوقع حتى تستدعوا حتى تأتوني بوزير النقد ووزير المالية. فأتي فسألهم هل هذه الأموال مغطى بالذهب والفضة؟ فقالوا لا، وإنما وعود من الجمارك والبترول وغيرها. فرفض أن يوقع، لكن الآخرون أو الآخرين وقعوا وصار شبه إجماع. قال نصاب الذهب 20 مثقال وفيه ربع العشر. قلنا أن نصاب الذهب 20 مثقال وفيه ربع العشر، والفقهاء يقولون أن ربع العشر يعني يقسم المال الذي عنده على 40، وما نتج كان هذا فيه الزكاة. ونصاب الذهب 20 مثقال وفيه ربع العشر وهو نصاب نصف مثقال وفيه وفيما زاد بحسابه، ليس هناك وقف كما في الغنم والبقر و ليس هناك وقف كما في الغنم والبقر والحمال، وإنما في الزروع والذهب والفضة ما زاد بحسابه ولو حبة واحدة أو حبة واحدة. نعم. ونصاب الورق وهي الفضة 100 درهم وفيه ربع العشر، وقد بينت لكم هذا في أن نصاب الذهب قرابة 80 غرام، قرابة 80 غرام، وأما نصاب الفضة فهي قرابة 590 غرام تقريبا، 590 غرام. لكنهم قال الفقهاء هل نقيسها بالذهب أم بالفضة؟ قالوا لمصلحة الفقراء أن نقيس بالفضة حتى يكثر المزكون، أما إذا قلنا بالذهب فإنه لن يزكي إلا الأغنياء، وفي هذه الحالة يحرم كثير من الفقراء. نعم. وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح. الحلي المباح وما كان للمرأة فيه، أما الحلي المحرم هو الذي إذا أخذه الإنسان وتحلى به، ولا يجوز للرجل أن يأخذ حليا ويلبس حلي لأنه حرام، حرام على الذكور وهو جائز وحلال للنساء. فإذا كان النساء والله فإنها على المعتقد في المذهب أنه لا زكاة عليها وإن لبست من رأسها إلى فوق قدميها، لكن بحسب العادة والعرف. نعم. قال ونصاب الزروع والثمار المقصود فيها الحبوب والفاكهة، اللي هي الفاكهة ليس فيها زكاة إلا في التمر والعنب فقط، في التمر والزبيب فقط، أما الزيتون وغيره فأوجبها القديم ولا يوجبها الجديد. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1600 طن بالعراقي، ما هذه لا يكون بالوزن وإنما يكون بالكيل، لأن الحب والثمار تكال ولا توزن، فالوزن وزن أهل مكة لأنهم اشتهروا بالتجارة حتى الشتاء والصيف، وأما أهل المدينة فالكيل كيلهم لأنهم أصحاب زراعة وأصحاب ثمار. ولا يخلط على بعضهم أنه لا يجوز البيع إلا مكيلا، إنما يكون كان ممكن تفسر في حلي النساء، حلي النساء معروف المعتاد لبست حلي ممكن تفسر. نعم. حلي المرأة معروف، بس لا يؤخذ، قد يأتي ناس يأخذ ذهب مثلا ويواكب الذهب ويأخذ مثلا بملايين الملايين وبحجة أن هذا حلي للمرأة فقط، وهذا يكون فيه حيلة من حيل الإسقاط الزكاة، وإن كان من أصول قواعد المذهب أنهم لا يكون بسد الذرائع، لكن هذا واضح يقولون بالأخير أن المرأة إذا كانت لبست خلخال وزنه 20 دينار ففي هذه الحالة يكون مكروها في حقها هذا، وبناء عليه فإنه يكون فيه الزكاة. نعم. ونصاب الزروع والثمر 5 أوسق وهي 1600، قلنا مو بالأرطال وإنما هي الوسك، ما هو حمل بعير، والوسك 60 صاعا، وبناء عليه يكون 300 صاع فيها الزكاة، والصاع 4 أمداد، والمد لعلي بينته لكم في كتاب الطهارة، المد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الكاس الأناناس، هذه كاس الأناناس أو العلب الأناناس هذه المعروفة المعلبة، أو الدقيق الأطفال الرضع الجلوكوز، الدقيق هذا هذا يعني صاع قالوا 100%، ف1200 مت بمت الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه الزكاة، ونصاب الزروع والثمر 5 أوسق وهي 1600 رطل عراق، وفيما زاد بحسابه، وفيها إن سقيت بماء السماء ففيها سقيت بماء السماء أو السيح يعني الجداول والسواقي فيها العجر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسقاها ولم تتعب فيها أنت، وإن كان تعبت فيها فوجدت الناضح أو الماطور أو الآبار أو غيرها فإنها يكون في هذه الحالة نصف العشر. نعم. قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. لا، على كيف بما اشتريت به؟ هذا فيه ما فيه. ما اشتريت به اشتراها ب1000 ريال قيمة 10,000، ما يصلح الكلام هذا، إنما بقيمتها السوقية ثم تقوم آخر الحول، هذا المذهب المعتمد. وهي فيها 3 أقوال. القول الأول أنها تقوم آخر الحول، وهذا هو الذي ذكره المؤلف، يعني لا يشترط أن يدخل في بداية التجارة بنصاب. والقول الثاني أنه تقوم أول الحول وآخر الحول، وهذا الذي يشترط فيه أنه لا لا لا لا لا لا يعد مال تجارة إلا إذا كان حين الدخول بالتجارة عنده نصاب، وآخر الحول عنده نصاب، ولا يشترطون في باقي السنة الزيادة والنقصان. أما بالنسبة للقول الثالث فإنه يشترط في بداية الحول وفي وسطه وفي نهايته، ومعنى ذلك أنه لو نقص ولو يوم واحدا قبل انتهاء الحول ولو يوم نقص من النصاب فإنه يستأنف من جديد. أما على القول الأول فإنه لو بدأ بشراء كتاب أو قلم ب5 ريال أو ب10 ريال فإننا نقول الآن بدأت بالمعاوضة، ويشترط في مال التجارة النية والمعاوضة حتى يسمى مال تجارة ومال نعم. أما إذا نواه للقنية يكفي فيه النية، ولا يكون مال تجارة إلا إذا كان ملك بمعاوضة، وسنفصل هذا إن شاء الله في المنهج. نعم. تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، لا ليست ما اشتريت به وإنما بقيمتها السوقية اليوم، ويخرج من ذلك ربع العشر كما مر في الذهب والفضة، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه خمس العشر ففيه الخمس. هذا مع الزكاة يسمى زكاة المعدن، والمعدن هو ما أخرجه الشخص المركب من الجبال من أصل الجبال إذا كان من الذهب أو فضة فقط، أما بقي الأشياء ليس فيها لا يسمى معادن عند الشافعية إلا إذا كان ذهب أو فضة، ففي هذه الحالة يسمى معدن إذا حفر مثلا واستخرج من بعض الجبال وأخرج ذهبا أو فضة يسمى معدن. فعندهم يقولوا إذا بلغ نصابا وجب فيه ربع العشر كباقي الأموال، وأما إذا وجد ركاز وهو المركوز وهو المدفون، إن كان دفن جاهلي فيسمى ركاز، وإن كان دفن غير جاهلي فيسمى لقطة. فإذا وجد في بلاد ما ذهبا أو فضة مدفون وليس من أصل الأرض معادن، وإنما وجده مدفون أي مركوز قبل الإسلام، كان يكون مكتوب عليه مثلا فرعون، تبع، هامان، قارون، ما كان من قبل الإسلام، فهذا يسمى دفن الجاهلية يسمى ركاز، فإنه يخرج فيه الخمس في الحال، واشترط فيه الجديد المذهب الجديد اشترط النصاب، والقديم لا يشترط النصاب، وهو من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وتجب زكاة الفطرة بثلاث أشياء، وهي زكاة البدن الإسلام فلا تجب على الكافر، وبغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان فلا تجب على من خلق بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تجب على من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا بد من اجتماع الشرطين، الشرط الأول أن يكون حيا قبل غروب الشمس، الشرط الثاني أن يكون حيا أيضا بعد غروب الشمس، فلا بد أن يكون يجمع بين هذين، فمن ولد بعد غروب الشمس لا يجب عليه، ومن مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه، وهناك قول سيأتي معنا مفصل إن شاء الله أنه أيضا بالفجر تدرك. وتجب زكاة الفطر بثلاث أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. الغني في هذه في باب زكاة الفطر من وجد قوته وقوت من يكفلهم، زوجته وابن الصغير وإلى آخره، ومن ينفق عليهم. أما الغني في باب من يعطى من الزكاة ويحرم أن يعطى الأغنياء، من ملك في بيته 62 قوت 62 عاما فهذا غني لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. إذا كان الغني لا يعطى من الزكاة، والغني في باب الزكاة عند الشافعية من ملك قوت سنة على مذهب على مختاره الرافعي، وعلى مختاره الإمام النووي قوت 62 عاما، يعني من عنده قوت 50 عام هذا يسمى مسكين، ومن ملك قوت 25 سنة في بيته فهذا يسمى فقير، بناء على أن من يحتاج إلى 10 ريال في اليوم مثلا فلا يجد إلا أقل من النصف يكون فقيرا، ومن يحتاج إلى 10 ريال في اليوم فلا يجد إلا أكثر من النصف ولا يجد ما يكفيه، فإنهم قالوا عمره أو نفقة العمر الغالب هو 62 عاما، فمن وجد في بيته أكثر من 62 عاما فهذا يكون غنيا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأنها تحرم على الغني كما سيأتي معنا قريب. ويجب زكاة الفطر ثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، ويجب عليه أن ينفق على زوجته وابنه الصغير الفقير الذي ليس له مال، ويجب أيضا أن ينفق على أبيه إذا كان فقيرا عاجزا عن العمل أو فقيرا أو مجنونا أو به عاهة من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث بالعراقي. لما أدري بهذه الأثلاث وهذه الأسباع وهذه الأوزان، وإنما الصاع 4 أمداد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا لكم بمقياس الكروكوز هذا أو الإناء المعروف في الأناناس. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، فهي كما تؤخذ من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثمار والتمر والزبيب والتجارة، فتدفع أيضا إلى الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى وحصر الزكاة لهم فقط. فتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقة للفقراء. والفقير عند الشافعي من يحتاج إلى مبلغ فلا يجد أقل من النصف، وهو أسوأ حال من المسكين، فإذا استمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الفقير في مكان آخر يقصد أيضا يشمل المسكين، وإذا ذكر المسكين فقط شمل الفقراء، وإذا استمعوا معا فالفقير أسوأ حال من المسكين والمسكين أحسن حال، لأن الشافعي استدل بأن الذين كان في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين، معهم سفينة، الآن لا يملك السفينة إلا فلان وفلان، والمساكين والعاملين عليها، والعاملين عليها هؤلاء هم لا يعطيهم إلا ولي الأمر. أنت الآن إذا أخرجت الزكاة فإنك تقسمها على لا تعتبر نفسك من العاملين عليها، وإذا أعطيتها إلى شخص آخر يدفعها فهو وكيل، لا يجوز له أن يأخذ منها للعاملين عليها سواء كان جمعية أو غيره، وإنما الجمعيات يأخذون من الصدقات وغيرها، أما من الزكاة فلا إلا الفقراء وغيرهم. أما هذه فتأخذ توزع على الأصناف الثمانية، فنقول اليوم بالنسبة إذا وزعها ولي الأمر توزع على الثمانية وهم ويدخل فيها العاملين عليها، أما إذا وزعتها أنت فأخرج العاملين عليها. الشيء الثاني: لا يوجد في الرقاب، وهو المكاتب. الرقاب هو المكاتب الذي يحتاج إلى مبلغ من المال ليفك رقبته للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف. المؤلفة قلوبهم منهم، المؤلفة قلوبهم قالوا من أسلم وكان حديث عهد بإسلام ويحتاج إلى أن تعطيه مال تخاف عليه من الردة وتخشى عليه من الارتداد، فقالوا هذا المؤلفة قلوبهم. وبعضهم ذكر قال ممكن أيضا تعطي أناس تطمع في إسلامهم. إذا هو الكافر الذي تطمع في إسلامه فإنه يعتبر من المؤلفة قلوبهم. وبعضهم قال أيضا ممكن يدخل فيه إذا كان هناك من تخشى وتخاف وتأمن تريد أن تأمن شره، فإذا مر لك جيش منطلق إلى مكان معين وتخشى أن يغدر به هؤلاء فإنك أيضا ممكن تعطيهم حتى تأمن شره، فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وذكر بعضهم قال أنه لا يكون إلا المسلم، وبعضهم قال الكافر أيضا إذا طمعت بإسلامه وإذا خشيت منه. وفي الركاب يعني الركاب المقصود فيه المكاتب الذي يريد أن يخلص نفسه، وهؤلاء ليسوا موجودين الآن. والغارمين، الغارمين بعضهم ذكر أن الغارم هو الذي تحمل حميل، يعني الذي يصلح بين الناس ودائما يحتاج إلى أموال ليصلح بين الناس، لكن الصواب الله أعلم أنه يشمل كل غارم سواء تزوج أو بنى بيت أو انهدمت بيته أو ضاع ماله، فإنه كل ما يطلق عليه غارم بمعنى غارم فإنه يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله، في سبيل الله إذا أطلقت المقصود بها الجهاد، ولكنهم يعدونها الآن إلى كل معنى في سبيل الله، منهم العلماء، وكذلك يشمل كل ما كان في سبيل الله من الدعوة في الكلمة أيضا وغيرها. وابن السبيل هو الشخص المسافر سواء كان عائد إلى بلده أو كان يريد ينشئ سفر لطلب العلم أو لغيرها، فإنه أيضا يعطى من باب من من من من شباك ابن السبيل. وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة، وإلى من يوجد منهم معنى أنه إذا غاب ثلاثة أو أربعة أصناف فإنه يعطي الباقي، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة، ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من المساكين، ثلاثة من العاملين عليها، ممكن يكون واحد إذا كان ولي الأمر. ثم أن ولي الأمر الآن لديه موظفين، الذي لا يستلم راتب ليس له شيء، ومنهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، لأنه قد يكون واحد وقد لا يعطيهم اليوم ولي الأمر شيء لأنه لديهم راتب من المالية. ثم توزيع الزكاة، لو أن الأغنياء أخرجوا الأموال وزكوا زكاة حقيقية ما بقي فقير على وجه الأرض. لو أن فقط أغنياء أصحاب قصور والفنادق فقط الذي في مكة أو غيرها مثلا، هذه لا كفت العالم لو أخرجوا الزكاة على وجهها. أنا لما أعطي الزكاة لا أجمع الناس طابور يعني أعطيهم من 100 ريال أو من 50 ريال أو من 10 ريال، هذا إذلال. وإنما الزكاة أن أعطي هذا الشخص ما يحتاج، فإذا كان بزاز وفكر فإنني أفتح له محل، وإذا كان صغير أشتري له سيارة، وإذا كان تاجر بعقار أشتري له عقار وأعطيه وأملكه ثم يتاجر، فهذا الذي يعطيه الآن أغنيه، يأتي العام القادم وهو الذي يخرج الزكاة معي أيضا. وفي هذه الحالة بعد 5 سنوات لا تجد فقير. وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، الغني بمال أو كسب. وقلت لكم أن الغني لا يجوز أن يعطى، والغني هنا من وجد في بيته قوت 62 عام وهو قوت العمر الغالب. والعبد لا يجوز أن يعطى إلا المكاتب، العبد عند الشافعية لا يملك أبدا أصلا وإن يعطي فإنها تكون لسيده، وبناء عليه لا يعطى العبد أبدا. وبنو هاشم وبنو المطلب لا يجوز أن يعطوا من الزكاة لأنها أوساخ الناس، لكن هذه الفتوى أن الفتوى على خلاف هذا، الفتوى منذ 1000 عام على أنه يجوز أن يعطى بنو هاشم وبنو المطلب، ولا يتكففون الناس ولا يأخذون يعطوا من الزكاة لأنهم حرموا من الخمس، فإنهم يعطوا من الزكاة. نعم، وهذه الفتوى أيضا موجودة في المذهب الشافعي، وإن كان عند بعضهم يقول أنه يأكل من لحم ميتة ولا يعطى. والكافر لا يجوز أن يعطى إلا كما بينته لكم قبل قليل، ومن تلزم المزكي نفقته، يلزمك أن تنفق على زوجتك، إذا لا يجوز أن تعطيها باسم الفقر. أما إذا كانت غارب فممكن، لا يجوز لك أن تعطي ابنك أو أبوك مثلا إذا كان فقيرا، لا يجوز لك أن تعطيه بحجة الفقر إلا إذا كان مجاهدا أو غارما أو غيره. المهم لا تعطيه باسم الفقر أو المسكنة، وإنما يمكن تعطيه بصفة أخرى. وبالله التوفيق. قال كتاب الصيام، الصيام لغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما سواء عن الكلام أو عن الحركة، خير صائمة وخير غير صائمة. وفي اصطلاح الفقهاء هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. فإن كان ذلك، الآن أنا أستغرب من الفقهاء حين يلتزمون بالاصطلاحات المناطق أحيانا وتركها أحيانا، فيقولون الأركان هي الماهية، والذي هو لا بد من الماهية حتى يطلق عليه شيء، فالشروط خارج الماهية والأركان داخل الماهية، ثم يأتون بعد ذلك إلى الصوم فلا يجدون ما هي بالصوم، فيكثرون بعد ذلك من أركانه، ومن أركانه النية وترك الأكل وترك الشرب وترك القي وترك الجماع وترك وترك وترك، يكثرون الماهيات وهي كلها ترك، النية لك عمل والترك لا يعتبره فعل وإلى آخره، فيكثرون من هذا حتى يجدون ما هي. وإن كان الصواب أن الترك أيضا فعل، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لئن قعدنا والنبي يعمل لكان منا ذلك العمل لكان منا العمل المضلل، فجعلوا الترك فعل والنية قالوا رخ، ثم بعد ذلك قالوا يجوز أن ينوي الإنسان بعد غروب الشمس أول يوم، ولا يشترط أن تكون عند مقارنة عند طلوع الفجر، والصواب أنها تكون في هذه الحالة شرط وليست ركن. طيب، قال وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء الإسلام لا يجب على الكافر، تركزوا على هذه في كل باب يقولون الإسلام لا يجب على الكافر، بمعنى أن الفقهاء لا يعتبرون الكافر مخاطب بفروع الشريعة بخلاف الأصوليين. إذا درسنا الأصول فإنكم سترون أن الفقهاء يعتبرون أن الأصوليين يعتبرون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والبلوغ فلا يجب على الصبي وإن كان يعود حتى يعتاده، والعقل فلا يجب على المجنون، والقدرة على الصوم فلا يجب على المريض. وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيل آخرين. خلاصة الكلام أن أركان الصوم هو النية و لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن بنية، هذا خلاصة أركان الصوم. أركان الصوم نقول النية والإمساك عن شهوتي الفرج والبطن. والنية إن كان فرض اشترط النية قبل طلوع الفجر، إن كان فرض اشترط النية قبل طلوع الفجر ولا يصح صوم بغير نية، إن كان فرض لا صيام لمن لم يجمع. نعم. وإن كان نفل، إن كان هذا الصوم نفل جاز أن أن أن أن, أن جاز لهذا الصائم أن ينوي ولو بعد طلوع الفجر ثم قبل الزوال، هذا المعتمد أنه يجوز له أن ينوي قبل الزوال. نعم. طيب، هذا المعتمد. وهناك قول ضعيف أنه يجوز له أن ينوي أيضا ولو كان بعد الزوال. ثم داخل قولين قولين أيضا، وهو هل يشترط أن يكون قد امتنع عن الأكل والشرب من بداية اليوم؟ فالقول المعتمد أنه يشترط أيضا أن يكون قد امتنع عن الأكل والشرب من قبل طلوع الفجر، وإنما النية تأخرت. والقول الثاني يقول وإنه وإن جاز أن يأكل ولو بعد أكل حتى شبع جاز له أن ينوي. ثم بعد ذلك الخلاف أيضا داخل هذين القولين وجهين، أنه متى تكتب له من متى يكتب له الأجر. فالوجه الأول أنه يكتب له من بداية اليوم، والوجه الثاني أنه من حين نوى الصيام. قال والإمساك عن الأكل والشرب لا يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه الآن صائم، ولا يسمى صائم إلا إذا امتنع عن الأكل والشرب إلا إذا كان ناسا، والجماع وكذلك الجماع وتعمد القي، إذا تعمد القي فإنه يفطر ولو لم يرجع إلى جوفه شيء، وإذا غلبه القي فإنه لا يفطر وإن عاد إلى جوفه شيء. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو إلى الجوف والرأس، هذه زيادة شوية، يعني خلاصة الكلام ما كان يستحيل بعد دخوله الى الجو، كان يكون من الفم او اذا كان بابره من من من من الوريد، كان كانت مثلا مغذيه، ففي هذه الحاله يكون مفطر. اما باقي الاشياء هذه لا تفطر. ما وصل عليها الجوف، عندهم الجوف ما يسمى جوف، سواء كان من الراس من محمومه او من جائفه او من دبر او من او من من من القبل. والحقنه في احدى السبيلين، قال الحقنه في احدى السبيلين تكون مفطره، لانه يعتبر جسم دخل من فرجه من قبله او من دبره، يعتبرونه مفطرا للصائم. ولذلك المراه اذا كانت صائمه فلا ينبغي لها ان تذهب لتكشف مثلا عند الطبيبة كشف مثلا مهبلي، فليلة الآن نجعله هذا مفطرا. والصواب والله أعلم أنه لا يكون بهذا إفطار، ولا يسمى جوف في هذه الحالة، ولها أن تكشف، وللطبيبة أيضا أن تفحص، ولا شيء عليها. والقيء عمدا، إذا قاء عمدا فإنه يفطر، والوضع عمدا في البدء، إذا وضع عمدا فإنه يكون قد أفطر ويجب عليه الكفارة العظمى كما سيأتي، والإنزال عن مباشرة. يعني لو أنه مس التقت البشرة بالبشرة فأنزل خرج منه المني، في هذه الحالة يقول أنه مفطر. أما إذا كان مس فوق الثياب ثم خرج منه المني فيقول هذا مسكين مغلوب على أمره، يعتبرونه مفطر. والحيض يعتبرونه مفطر كذلك، لأن إذا خرج منها الحيض ولو قبل غروب الشمس بلحظات، وكذلك النفاس وهو خروج الدم آخر الجنين الآخر بعد أن يخلو الرحم من الجنين. والجنون كذلك إذا أطبق على الشخص وجن فلا يكون مكلفا، ولو أنه جن في تاريخ 29 شعبان ولم يصح إلا تاريخ 1 شوال لا يجب عليه صوم هذا الشهر، لا أداء ولا قضاء، لأنه مجنون. أما المغمى عليه فإنه إذا صح ولو لحظة واحدة صح صومه. أما النائم قالوا لو نام من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس فإن صيامه يصح، والردة مبطلة للصيام. ويستحب في الصوم 3 أشياء، يستحب في الصوم 3 أشياء: تعجيل الفطر، وهذا أيضا من أصول أهل السنة، لأن بعضهم يضاهي اليهود والنصارى فيؤخرون حتى تستبق النجوم، وهذا لا يجوز. بعضهم عده هذا من أصول أهل السنة: تعجيل الفطر وتأخير السحور، نعم، وترك الهجر من الكلام. ما الفائدة أنه يصوم عن الأكل والشرب ثم يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا ويجرح هذا ويقذف هذا؟ لا يجوز له أن يتكلم، وإن كان هذا من المحرمات لكنه لا يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يعتبر الكذب والغيبة والنميمة من المفطرات، ويحرم صيام 5 أيام: العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، حرام صومهما لأنه مأدبة، ولا يجوز له حتى لو نذر أن يصوم يوم العيد، فلا ينعقد هذا النذر ولا يصح منه، خلافا للأحناف الذين قالوا لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، لكنه إذا نذر صح هذا النذر ثم يصوم يوم آخر، وإن صام هذا اليوم صح منه. وعندهم أن الفاسد غير الباطل، وهو ما نهي بوصفه دون أصل دون أصله، أما ما نهي بأصله ووصفه فإنهم يكون عندهم حرام. وأيام التشريق الثلاث أيضا يحرم صومها، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة يحرم صومها، هذا مطلقا في الجديد. وفي القديم يجوز لعادم الهدي إن كان متمتعا أو قارنا وكان يجب عليه دم وكان عادم للدم ولم يصم قبل 9 وأراد أن يصوم 11 و12 و13 لأنه في الحج 3 في الحج، فالقديم يجوز وهو الراجح، فهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. ويكره صوم يوم الشك، وهو يوم الشك أن يصبح، وقد قال بعض الأطفال وبعض النساء والعبيد أنه رأوا الهلال وكذا، فهذا يسمى يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا لم يشهد فيه شهادة عدد الثقة عدد الشهادة. فإنه يكون يسمى يوم شك، فمن صار يوم الشك فقد عصى أبو القاسم، ويكون هنا يكره، يعني يكره كراهة التحريم، إلا أن يوافق عادة له، كان يصوم الاثنين والخميس، أو كان عليه القضاء وتضيق عليه، ومن وطئ في نهاية رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة. عتق رقبة، والرقبة الآن غير موجودة. إذا وطئ في نهاية رمضان عامدا عالما بهذا فإنه يكفر عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا صام 58 يوما ثم أفطر فإنه يعود من جديد ليواصل شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام. لا نواصل إن شاء الله، ما عندك مشكلة، باقي قليل نكون إن شاء الله ولو حتى الصيام. ومن مات عليه صيام صام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. هذا خطأ، هذا المذهب الجديد، وأيضا عند المالكية والأحناف لا يطعم عنه إلا إذا أوصى، لكن هذا غير صحيح. وعند الحنابلة لا يصام عنه إلا إذا كان نذر، أما الشافعي في القديم خلافا للأربعة أنه من مات عليه صام عنه وليه، وهذا هو الراجح لحديث عائشة من مات عليه صام عنه وليه، صحيح. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، يعني إن خافت على نفسها فإنها تفطر ولا شيء عليها ثم تقضي، وإن خافت على الجنين أو عليهما معا فإنها تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء. والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراق كما قلت لكم بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تقريبا كاس من كاس الأناناس، هذا أول اللي هو حق الجلوكوز أو الجلوكوز هذا هو. نعم. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، فإذا أفطر المسافر جاز له أن يفطر لأنه معذور، في هذه الحالة يفطر ولا شيء عليه. نعم. والاعتكاف سنة، اعتكاف حبس النفس في المسجد أو النفس في المسجد، وهو مستحب. بعض العلماء يقول أنه لا يكون الاعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، وهذا خطأ، وبعضهم يقول لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع، وهذا أيضا خطأ، فبعضهم أيضا يقول لا يكون الاعتكاف إلا إذا كان بصيام يوم كامل. الشافعية عندهم يجوز الاعتكاف مطلقا سواء كان في المسجد الجامع الثلاثة أو في جامع أو في غيره، فله أن يعتكف في أي مكان ما دام يسمى مسجد. وجوزه القديم أن المرأة أيضا تعتكف في بيتها إذا كان لها مصلى، وبعضهم قاس أيضا هناك وجه على القديم هذا أن الرجل إذا كان يصلي أيضا في بيته وكان لا يستطيع الخروج له أن يعتكف، وهذا بناء على التفريع من القديم. أما الجديد فإنه الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. قال والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان، النية واللف في المسجد بما يسمى لف، ولو بقدر ركعتين تحية المسجد أو غيرها، ولا يخرج من الاعتكاف المندور إلا لحاجة، وإذا اعتكف ما يكون مندور وإما لا يكون مندور، إذا لم يكن مندور جاز له أن يخرج في أي وقت ثم يكرر بعد ذلك النية ويعيد متى ما شاء. ما إذا كان مندور قال لله علي أن أعتكف شهرا أو أن أعتكف أسبوع أو أن أعتكف 10 أيام أو 20 يوما، فهذا متتابعة وشرط التتابع، فهذا لا يجوز له الخروج إلا لحاجة الإنسان، وهو من وضوء وقضاء الحاجة في الحمام، فهذا لا يقطع التتابع ولا يقضيه ولو خرج 5 مرات 10 مرات في اليوم. أما إذا خرج للأكل أو للشرب أو للاغتسال وذهب إلى بيته، وإن كان في هناك بيت قريب ولكنه يريد أن يذهب إلى بيته، واستمر مثلا ساعة أو ساعتين، ساعة ذهاب وساعة إياب وساعة يأكل هناك ويغتسل 3 ساعات في اليوم وكان شهر، فهذه تعد 90 يوما يقضيها بعد ذلك دون ما يقضي لقضاء الحاجة، إذا خرج لقضاء الحاجة. نعم. والحائض إذا حاضت فإن كانت نذرت 5 أيام إلى 10 أيام فإنها يقطع هذا التواصل التتابع ثم تستأنف من جديد. أما إذا كانت نوت أو نذرت أن تعتكف شهر أو شهرين فهذا لا يمكن، لأن الحظ لابد أن يأتيها، فإن الحيض لا يقطع التتابع، والاعتكاف سنة مستحبة، لا بد أن تخرج ثم تعود بعد ذلك بعد أن تطهر، وله شرطان النية واللبس في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه، بل قد يجب عليه الخروج إذا كان عنده إسهال، ويبطل بالوضع فيما إذا ذهب إلى بيته ليغتسل أو ليأكل ثم جامع زوجته هناك، فإنه في هذه الحالة يبطل اعتكافه إذا كان، لأنه يعتبر في حكم المعتكف. وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المغمى عليه في نهاية رمضان، ما هو حكمه؟ حكمه جواز صومه صحيح إذا أفاق ولو لحظة، لأن الإغماء حالة وسط بين النائم وبين المجنون، فالمجنون هذا لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء، والنائم لو نام من بداية اليوم إلى آخرها صح منه، والمغمى عليه إذا صحى ولو لحظة صح منه. قال وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إن شاء الله، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ما نقدمه ونستمعه خالصا لله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم ونتوب إليك.